نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الراوي لهذه النسخة: قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن أبي هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا بن المبارك قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني أبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي قال حدثني فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبرك بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الإمام الآجري رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث، حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، لما فيه من بيان تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بهذا الأدب الذي هو مجاهدة النفس على طاعة الله، وأن هذا العمل الذي هو جهاد النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى هو أتم ما يكون في هذا اللقب المجاهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 4 أسماء شرعية كما في الرواية الأخرى للحديث: المؤمن والمسلم والمجاهد والمهاجر، وذكر في المعنى ما به تمام هذه المسميات أو تمام هذه الأسماء الشرعية. فالجهاد أعلاه شأنا جهاد النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، بل صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. ومن لم يجاهد نفسه وهواه ليس أهلا لما هو جهاد لأعداء دين الله عز وجل، لأنه لم ينتصر على نفسه بعد، فكيف يكون أهلا للانتصار على عدوه وهو لم ينتصر على نفسه، مهزوم مع نفسه، نفسه تقوده إلى مساخط الرب فلا يقاومها، وتقوده إلى ترك فرائض الرب سبحانه وتعالى فلا يقاومها، فهو لم ينتصر على نفسه، فكيف يكون أهلا لأن ينتصر على عدوه؟ ولهذا من أعظم الجهاد وأعلاه شأنا مجاهدة المرء لنفسه على طاعة الله، بأن يقيمها على الطاعة، وأن يزمها بزمام الشرع، وأن يلزمها بالتعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى، وأن يبعدها عن سفساف الأمور وحقيرها ودنيئها، فهذا هو الجهاد وأفضله، أن يجاهد المرء نفسه وهواه، أن يجاهد نفسه على طاعة ربه ومولاه سبحانه وتعالى. والحديث حديث فضالة وحديث عظيم وصحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة خطبه في حجة الوداع، كان من جملة خطبه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. وينبغي أن نعلم أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لها شأن عظيم جدا، لها شأن عظيم، لأنها خطب مودع، خطب لأنها خطب مودع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ودع الناس في حجة الوداع، قال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وعادة وصية المودع فيها من الاستقصاء لمعاني الوصية وجوانبها ما لا يكون من غيره، ولهذا فخطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطب مودع للأمة، ولهذا تجد فيها جماع الوصايا. وهذا الحديث الآن حديث فضالة رضي الله عنه جمع في هذه الخطبة التي سمعت منه في حجة الوداع أمورا أربعة: الإيمان والإسلام والهجرة والجهاد. وذكر عليه الصلاة والسلام تمام معاني هذه الأسماء وما يكون به كمال هذه الأسماء، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام بأسلوب فيه التشويق، حيث بدأ بقوله: ألا أخبركم بالمؤمن، ألا أخبركم بالمؤمن، وهذا من أساليب التشويق في بيان الأمور العظيمة علية الشأن، ألا أخبركم بالمؤمن، ثم بين من المؤمن ومن المسلم ومن المجاهد ومن المهاجر، فذكر عليه الصلاة والسلام في هذا البيان ما يكون به تمام هذه الأسماء من المعاني الشريفة العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسر الإيمان بأمر يتعلق بالباطن الذي هو الأمن والطمأنينة، وفسر الإسلام بعمل ظاهر وهو السلامة من يده ولسانه، وهذا يبين لنا أن مقام الإيمان ورتبته أعلى، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. والحديث من الشواهد على هذا المعنى، لأنه لما عرف الإيمان عرف بأمر يتعلق بالقلب، أمنه الناس على أموالهم، يعني كانوا في أمن من جهته. وهذا الأمن إنما يكون في حق من صلح باطنه فاستقامت الجوارح تبعا لذلك. ولهذا من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم هم في الوقت نفسه سالمون من لسانه ويده، لأن أمنهم له على دمائهم وأموالهم هذه مرحلة لا تأتي إلا بعد أمور قبلها، مرحلة عالية جدا. لكن من سلم المسلمون من لسانه ويده قد تكون سلامتهم من لسانه ويده ليست مصحوبة بأمن، أمن على الدماء والأموال، قد لا يأمنونه، قد يسلمون من لسانه ويده لأغراض جعلتهم يسلمون منه، مثل الخوف، العقوبة، أشياء من هذا القبيل. ليس شرطا أن يسلموا من لسانه ويده لأمنه، بينما من كان أمينا صادقا وفيا على مستوى عالي من الديانة والمخافة من الله سبحانه وتعالى، هذا بلا ريب رتبته أعلى من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأمر يتعلق بالباطن، وفسر الإسلام يتعلق بأمر في الظاهر وهو السلامة من اللسان واليد. قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمجاهد، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه في طاعة الله. وهذا فيه بيان الرتبة العليا لهذا الاسم، أعلى الجهاد. ولهذا كما قدمت صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، أن يجاهد نفسه وهواه، لأن مقاومة الهوى المستمرة هذا جهاد عظيم جدا، جهاد عظيم. ولولا هذا الجهاد ما بلغ من بلغ الرتب العالية والمنازل الرفيعة عند رب العالمين سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا تنال هذه الرتب والمنازل العلية عند الله سبحانه وتعالى إلا بهذه المجاهدة المستمرة للنفس. وما جاهد إنسان مجاهدة أشد من مجاهدة النفس، ولا عالج شيئا أشد من النفس. النفس تحتاج إلى معالجة شديدة، حتى النية، حتى النية. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. نية المرء تتفلت في كل لحظة، يحتاج إلى معالجة شديدة حتى تبقى على الإخلاص. ومع ذلك، مع هذه الشدة في أمر النية، تجد بعض الناس عافانا الله أجمعين مطمئن على نية نفسه، وما بقي عنده إلا الخوض في نيات الناس، الخوض في نيات الآخرين. أما نيته ليست محل بحث ولا محل نظر، وإنما مشغول بنيات الآخرين. فهذه مصيبة عظيمة جدا. ومن شغلته نفسه وأهمته نفسه لا لم يكن بهذا الوصف ولا بهذه الحال. فالحاصل أن أعظم الجهاد أن يجاهد المرء نفسه، يفتش في نفسه وفي أعماله وفي أموره وفي أحواله، كم عنده من التقصير وكم عنده من التفريط. قيل لأحد السلف: ما نراك تتكلم في أحد؟ قال: لست راض عن نفسي. قال: لست راض عن نفسي، يعني كم عندي من التقصير وكم عندي من التفريط. فكون الإنسان يجاهد نفسه هذا أعظم الجهاد. وجهاد النفس أمر ليس بالهين، أمر يحتاج إلى مداومة مستمرة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن جهاد النفس أربع مراتب، وهي كلها موجودة في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالجهاد أربع مراتب. أول ما يبدأ به المرء من مجاهدة لنفسه أن يجاهدها على أن تتعلم شرع الله وأن تتعلم دين الله، وأن يصبر على التعلم والتفقه في دين الله. لأنه إن لم يجاهد نفسه على العلم وبقيت نفسه نفسا جاهلة لا تعرف دين الله سبحانه وتعالى، هذا نفسه توقعه في ورطات عظيمة. حتى إنه لو تعبد واشتغل بالعبادة ربما اشتغل بعبادات مردودة وأعمال غير مقبولة، لأن من شرط قبول العمل المتابعة، والمتابعة لا تعرف إلا بالعلم، لا تعرف إلا بالعلم. فأول ما يبدأ يجاهد نفسه على التعلم، تعلم شرع الله. ولهذا جاء في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال في الحديث الآخر: من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأول ما يبدأ من مجاهدته لنفسه أن يجاهدها على التعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، بل يجعل لنفسه كل يوم نصيب من العلم، لا يفوت يوما من أيامه إلا ويكون له نصيب من العلم. خذوا دليل ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل يوم بعد أن يصلي الصبح بعد أن يسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا يدل على أن طلب العلم والتفقه في دين الله هذا مطلب يومي، كل يوم يكون للمرء نصيب منه. العلم الشرعي ما فيه إجازة، لا فصلية ولا شهرية ولا، ما فيه إجازة العلم الشرعي، يوميا لابد أن يكون للعلم. إذا جاءت الإجازة ينام ويتوقف عن العلم يقول نرتاح، لا، ما فيه. طلب العلم الشرعي يومي، وظيفة يومية يكون للمرء نصيب من العلم الشرعي، حظ من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى مرتبط بالتعلم والتفقه. فأعظم من مجاهدة مجاهدة النفس على العلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ثم من بعد ذلك مجاهدتها على العمل بهذا الذي تعلمه ولزوم هذا الفقه الذي تفقهه. وهذا مقصود العلم، مقصود العلم العمل. فإن لم يعمل بالعلم الذي تعلمه، إن لم يضره ذلك فإنه لا ينفعه. والنبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من علم لا ينفع. ومن عدم نفع العلم عدم انتفاع صاحبه به، بحيث يسمع ويتعلم لكنه لا يعمل بما تعلم. ولهذا يحتاج المرء بعد أن يجاهد نفسه على التعلم أن يجاهدها على العمل. فإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى فتعلم وعمل، يبدأ بالدعوة وتعليم هذا الخير وإيصاله للآخرين نصحا وبيانا وتعليما، ثم أيضا يجاهدها على الصبر على ما يصيبه من أذى في هذا السبيل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحاصل أن من لم تكن منه هذه المجاهدة لنفسه ولم يكن منه هذا الانتصار على نفسه ليس أهلا لجهاد عدو ولا أيضا لانتصار على عدو، وإنما يكون للأعداء تسلط على المسلمين عندما يضيع المسلمون دينهم. لكن من حافظ على دينه حفظه الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، عن الذين آمنوا. فبالإيمان يحصل التمكين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالحاصل أن من لم ينتصر على نفسه صار مهزوما، مهزوما حتى من أعداء دين الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: حيث ظهر الكفار، حيث ظهر الكفار يعني على المسلمين، فإنما ذلك لذنوب المسلمين. حيث ظهر الكفار على المسلمين فإنما ذلك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم، ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله، ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله. إذا تابوا يقول بتكميل إيمانهم الذي هو المجاهدة للنفس، المجاهدة للنفس على أن تكمل الإيمان يجاهدها على طاعة الله. فإذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله سبحانه وتعالى ودافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا، وهذا أعظم ما يكون في هذا اللقب، الهجرة. فالمهاجر هو الذي هجر الذنوب والخطايا، هجرها أي ابتعد عنها. والهجرة، الهجرة هذا اللفظ فيه من وإلى، فيه من وإلى. فهنا قول المهاجر من هجر الذنوب والخطايا، هجر الذنوب إلى الطاعة، هجر الشرك، انتقل من الشرك إلى الإسلام، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، من تعلق القلب بغير الله بلجوءه التام إلى الله وحسن تفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فالهجرة فيها من وإلى، من هذا المتروك وإلى هو المتجه إليه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. قال: والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا، أي جانبها وابتعد عنها. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هذه الأسماء الأربعة، وذكر تمام مسميات هذه الأسماء، والشاهد منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال: وحدثنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة. قالوا: ما الشديد؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: أخبرنا أبو بكر قال: وحدثنا محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن حبيب لوين المصيصي قال: حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشديد ليس الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في هذا الباب، باب مجاهدة النفس، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ساقه رحمه الله تعالى من طرق. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة. قالوا: ما الشديد؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. قوله: ليس الشديد بالسرعة، من هو السرعة؟ انظر اللفظ الثالث في الحديث، قال: إن الشديد ليس الذي يغلب الناس، السرعة الذي يغلب الناس، السرعة هو الرجل الذي يغلب الناس، الرجل القوي الذي إذا صارع الآخرين غلبهم ولا يستطيعون مقاومته، يوصف بأنه شديد. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: ليس الشديد بالسرعة، لم يرد بقوله ليس الشديد بالسرعة نفي هذا الاسم عمن كان كذلك، لم يرد نفي هذا الاسم عمن كان كذلك. مثل الحديث الذي قال: من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. هذا أليس مفلسا؟ أليس مفلسا من لا درهم له ولا متاع؟ بلى، هذا مفلس. لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الإفلاس الحقيقي هو الإفلاس يوم الدين. أيضا هذا الذي يصرع الناس وإن كان وصفه الشدة، لكن الشدة في حقيقتها وتمام معناها ليس في أن يصرع الناس، ليس في أن يصرع الناس. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، لم يرد نفي الاسم عن السرعة، نفي اسم الشدة عن السرعة لم يرد ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد أن الذي يملك نفسه عند الغضب هو الأولى بهذا اللقب والأجدر به، والأجدر به من كان يملك نفسه، لأن مقاومة النفس ومجاهدة النفس أشد من مقاومة الأعداء، لأن مقاومة النفس ومجاهدة النفس أشد من مقاومة الأعداء، فجهاد النفس أشد من جهاد العدو. ولهذا لما كان كثير من الناس ينهزم في هذا المقام، مقام جهاد نفسه وخاصة عند الغضب، قال الذي يملك نفسه عند الغضب، لما كان كثير من الناس بهذه الصفة، فإنك ترى في واقع كثير من الناس حصل عندهم ورطات عظيمة جدا ندموا عليها أشد الندامة، لا لشيء إلا لأنهم لم يملكوا أنفسهم، لم يستطيعوا مقاومة أنفسهم، لما تثور نفسه ويوجد فيها انفعالات وقت الغضب تجد منهم من لا يقاوم نفسه فيقتل من أمامه، من لا يقاوم نفسه يضرب ويعتدي، لا يقاوم نفسه فيطلق مثلا ويهدم بيته، لا يقاوم نفسه فيبطش مثلا بولده حتى يتلف من بدنه ما يتلف، يحصل أمور كثيرة جدا بسبب هذا الانهزام وعدم القدرة على المقاومة. فالشدة في معناها التام الكامل أن يملك الإنسان نفسه، يقاوم نفسه عند الغضب، لأن الغضب محك، الغضب محك، والغضب جماع الشر، مثل ما جاء عن الصحابي الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، قال لا تغضب، فعاد قال لا تغضب، قال فتفكرت فإذا الغضب جماع الشر، فإذا الغضب جماع الشر، وإذا كان الغضب جماع الشر فإن التحرز من الغضب جماع الخير. ومن هنا كان قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعد من جماع الوصايا، من الوصايا الجامعة ومن جوامع الكلم لا تغضب، لأن هذا من أعظم ما يكون، كظم الغيظ ومقاومة النفس عند رعونة الغضب وغليان الدم، هذا من أعظم الجهاد. فالحاصل أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في جهاد النفس، وأن من الأمور المطلوبة من المسلم، وهو دليل على كمال إيمانه وقوته الدينية، أن يملك نفسه عند الغضب، أن يملك نفسه عند الغضب. قال ليس الشديد بالسرعة، قالوا ما الشديد؟ قال الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه أي من أن تعتدي، من أن تظلم، يملك لسانه من أن يتكلم بما يسوء، كلام السيء، الكلام القبيح، هذه كلها في الغالب تصدر في حال الغضب. والغضب هيجانه في دقيقة أو دقيقتين، في دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث بالكثير، ثم تنطفي جمرته ويذهب غليانه. كثير من مشاكل الدنيا في الدقيقتين هذه أو الثلاث، كثير من مشاكل تجد فيها طلاق، وتجد فيها قتل، وتجد فيها ظلم، تجد فيها عدوان، وتجد فيها ألفاظ نابية، وتجد أيضا فيها فرقة مستمرة تتولد عن تلك اللحظات، لكون الإنسان لم يملك نفسه. ولهذا الشديد حقا هو من يملك نفسه عند الغضب، وهذا من الجهاد المطلوب، من جهاد النفس المطلوب من المسلم، أن من جهاد النفس المطلوب من المسلم أن يملك نفسه عند الغضب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فعلى ما أجاهد نفسي حتى أغلبها، قيل له: تجاهدها حتى تلزم أداء فرائض الله عز وجل وتنتهي عن معاصيه. قيل له: تجاهدها. نعم. حتى تلزم أداء فرائض الله عز وجل وتنتهي عن معاصيه. فإن قال: صف لي من أخلاقها التي تميل إليه مما لا يحسن حتى أحذرها وأمقتها وأجاهدها إذا علمت أن فيها شيئا من تلك الخصال، قيل له: إن النفس أهل أن تمقت في الله عز وجل، ومن مقت نفسه في ذات الله عز وجل رجوت أن يؤمنه الله عز وجل من مقته. كذا روي عن الفضيل بن عياض. قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا عبد الصمد بن محمد العباداني قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: من مقت نفسه في ذات الله عز وجل أمنه الله عز وجل من مقته. نعم. يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: وعلى ما أجاهد نفسي حتى أغلبها، ما هي الأمور التي يطلب مني أن أجاهد نفسي عليها حتى أغلب نفسي، حتى لا تكون نفسي هي الغالبة وأكون أنا الذي أغلبها، على ما أجاهد نفسي؟ قيل له: تجاهدها حتى تلزم أداء فرائض الله عز وجل وتنتهي عن معاصيه. حتى تلزم فرائض الله سبحانه وتعالى وتنتهي عن معاصيه. فالجهاد له جانبان، له جانبان: جانب المجاهدة للنفس على فعل الفرائض، فعل الفرائض وأدائها، وهذا باب يحتاج إلى مجاهدة مستمرة حتى تكون نفسا مطيعة منقادة ممتثلة مؤتمرة بأوامر الله سبحانه وتعالى. والجانب الآخر من مجاهدة النفس مجاهدتها حتى تنتهي عن المعاصي، فكلما قفزت النفس طلبا لمعصية كفها ومنعها وذكرها بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مثل ما تقدم معنا في قول الله سبحانه وتعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالمجاهدة للنفس بمجاهدتها على الفرائض فعلا لها وقياما بها ومحافظة عليها، ومجاهدة لها على ترك المعاصي والبعد عنها. وأيضا يدخل في هذا الباب، باب المجاهدة للنفس، مجاهدتها على التحلي بالصبر عند الأقدار المؤلمة حتى لا تكون نفسا جزوعة متسخطة معترضة على قدر الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا باب يحتاج من العبد إلى مجاهدة، فيجاهدها في الطاعات لتفعلها، ويجاهدها في المعاصي لتجتنبها، ويجاهدها في المقدرات المؤلمة أو الأمور المقدرة المؤلمة حتى لا يكون منها ما يسخط الله سبحانه وتعالى. فإن قال: صف لي من أخلاقها التي تميل إليها، اذكر لي من صفات النفس التي النفس تميل إليها مما لا يحسن، يعني من الصفات المذمومة التي لا تحسن حتى أحذرها. وهذا السؤال الذي أورده لأنه مهم في هذا الباب، باب المجاهدة. الإنسان يحتاج إلى أن يعرف صفات النفس الذميمة حتى يجتنبها، وأيضا حتى ينظر في نفسه هل فيه من تلك الصفات، ليجاهد نفسه على اجتنابها والبعد عنها. قال: صف لي من أخلاقها التي تميل إليها مما لا يحسن، يعني من الصفات الذميمة، حتى أحذرها وأمقتها وأجاهدها إذا علمت أن فيها شيئا من تلك الخصال، إذا علمت أن فيها شيئا من تلك الخصال. فإذا هذا تنبيه المصنف إلى أن المسلم أولا يحتاج إلى أن يعرف الصفات الذميمة للنفس، ثم أيضا ينظر في نفسه هل فيه شيء من ذلك، يفتش في نفسه، هل في شيء من ذلك؟ ثم تأتي المرحلة الثالثة مقاومة هذه الخصال والاجتهاد في التخلص منها، السلامة منها إن لم تكن في المرء، والتخلص منها إن كانت فيه. قال رحمه الله تعالى: قيل إن النفس أهل أن تمقت في الله، النفس أهل أن تمقت في الله عز وجل، ومن مقت نفسه في ذات الله عز وجل رجوت أن يؤمنه الله عز وجل من مقته. وأورد في هذا المعنى أثرا عن الفضيل بن عياض رحمه الله، ومن أئمة التابعين وأجلة العلماء، يقول: من مقت نفسه في ذات الله عز وجل أمنه الله عز وجل من مقته. وإذا أراد المرء ما يعينه على ذلك أن ينظر في حق الله عليه وما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، ثم ينظر إلى نفسه إلى أين هي ذاهبة، ينظر إلى نفسه إلى أين هي ذاهبة وماذا تعمل، ينظر حق الله الذي أوجبه عليه وأوجده لأجله، ثم ينظر إلى نفسه، يجد أن نفسه غافلة ذاهبة في شتى المذاهب، ميالة إلى اللهو والدعاء واللعب، وحتى الفرائض، فرائض الله سبحانه وتعالى العظيمة تجد النفس إلا ما رحم الله، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يجدها ميالة إلى، فهي أهل أن تمقت. ابن القيم رحمه الله يقول في كلام عظيم له، يقول: من أنفع ما للقلب، من أنفع ما للقلب يعني في مداواتي ومعالجتي، من أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبد، من أنفع ما للقلب يعني من أنفع ما يكون للقلب النظر في حق الله على العبد، فإن ذلك يورث مقت نفسه والإزراء عليها، ويخلصه من العجب ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وهذا كلام عظيم جدا. فإذا نظر في حق الله عليه ثم نظر في عمله لا يعجب بعمله. الآن بعض الناس لو أدى عملا قليلا أعجب بعمله ورآه من أحسن الأعمال، هذا العجب وهذه الرؤية للعمل من قصور معرفته بحق الله عليه، من قصور معرفته بحق الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا الكمل من عباده شأنهم كما قال الله في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وقربات، وقلوبهم وجلة، أي خائفة، ليس عندهم عجب بالعمل ولا رؤية له، بل يرى نفسه مقصرا فيكون خائفا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق أو الفاجر في بعض الألفاظ من جمع بين إساءة وأمن، جمع بين إساءة وأمن. قال: قيل له إن النفس أهل أن تمقت في الله، ومن مقت نفسه في ذات الله يمقت نفسه لما يرى فيها من أخلاق وأوصاف وأمور وأحوال يعلم أنها لا ترضي الله سبحانه وتعالى، يعلم أنها لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ويجد نفسه ميالة إليها. وكم وكم من الصفات الذميمة التي تكون النفس متلوثة بها، ولما يكون الإنسان في غفلته لا يستشعر بما فيه. لكن مثل هذا الكتاب المبارك، كتاب ابن بالدنيا، يعين الإنسان على هذا الباب، باب المجاهدة والمداوات للنفس، والطريقة التي يسلكها مع نفسه في هذا الباب الشريف. نعم. ابن بالدنيا له كتاب ولا الأجر؟ لا، الأجري، قلت ابن بالدنيا، الحماس أحيانا، لا، سبق اللسان. نعم، الأجري في كتابه، وابن بالدنيا نعم له كتاب محاسبة النفس

بيانه رحمه الله تعالى يقول في ذكر صفات النفس الذميمة في كتابه الفوائد، يقول: في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة النمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقيحة هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل، وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع وغير ونوم الضبع، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك، فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند. فمن استرسل مع طبعه يعني مال مع ما تميل إليه نفسه تذهب به إلى هذه المذاهب، لأن فيها ذلك، النفس فيها هذه الأمور، فإذا استرسل معها يجد أنه مع استرسال نفسه في مثل هذه المعاني، في شبه من هؤلاء العتاة أو في شبه من هذه الحيوانات والبهائم مع استرساله مع نفسه. لكن إذا قاوم وجاهد النفس وأصلحها يحصل له التكريم الحقيقي والكرامة الحقيقية. فالحاصل أن المعرفة بهذه الأوصاف، أوصاف النفس الذميمة، يحتاجه المرء حتى يعمل على المقاومة والمجاهدة لنفسه حتى تستقيم على طاعة الله، مثل ما ذكر ابن القيم ومثل ما يذكر الآن الإمام الآجري رحمه الله تعالى بعد أن عدد هذه الأوصاف. قال أبو بكر محمد بن الحسين: من عرف من نفسه هذه الأخلاق وغيرها سارع إلى رياضتها بحسن الأدب لها ليردها إلى ما هو أولى بها من تقوى الله عز وجل في السر والعلانية بالندم الشديد والنزوع من قبيح ما صح عنده من هذه الأخلاق أن فيها شيء منها، أن والنزوع من قبيح ما صح عنده من هذه الأخلاق أن فيه فيه نعم أن فيه شيء منها وإصلاح ما يستأنفه في طول عمره، والله عز وجل الموفق لذلك. نعم، هذا كلام عظيم جدا بعد أن ذكر رحمه الله تعالى تلك الأوصاف للذميمة للنفس، الأوصاف القبيحة. قال رحمه الله: من عرف من نفسه هذه الأخلاق. هذا يوضح لنا أن سرده لهذه الأخلاق بتلك الصفة هو دعوة منه رحمة الله عليه لأن ينظر الإنسان في هذه الصفات الذميمة صفة صفة وأن يتأملها واحدة واحدة ثم ينظر في نفسه. فمن عرف من نفسه هذه الأخلاق وغيرها، أي من الصفات الذميمة للنفس، سارع إلى رياضتها، سارع إلى رياضتها بماذا؟ قال: بحسن الأدب لها، يعمل على تأديب نفسه حتى تبتعد عن هذه الأخلاق الذميمة وتتخلص منها ليردها إلى ما هو أولى بها من تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، يردها عن تلك الأخلاق لينهض بها لتكون نفسا متقية، نفسا مؤمنة، نفسا مطيعة، نفسا مجاهدة، نفسا صالحة، نفسا مطمئنة، نفسا راضية، ينقلها من الأخلاق الذميمة إلى الأوصاف الشريفة العالية حتى يعلو مقامه عند الله سبحانه وتعالى وترتفع منازله في دار الرضوان. فيعمل على رياضة النفس بحسن الأدب ليردها إلى ما هو أولى بها من تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. بماذا؟ انظر الأمور مرتبة أجمل ترتيب: بالندم أولا الشديد، يندم على كون بقي وقتا وهو متصفا بهذه الصفات، يندم، والندم توبة وهو بوابة التوبة. يندم بالندم الشديد هذا أولا. الثاني والنزوع، يعني الإقلاع، والنزوع يعني الإقلاع من قبيح ما صح عنده من هذه الأخلاق أن فيه شيء منها. فإذا كان فيه شيء من هذه الأخلاق يندم أولا على وجودها فيه، وثانيا ينزع نفسه عن هذه الأخلاق، أي يقلع عنها، يعمل على قلعها من نفسه وألا تبقى خلقا له. والأمر الثالث إصلاح ما يستأنفه في طول عمره، وهذه شروط التوبة الثلاثة التي ذكرها أهل العلم. فإن التوبة لا تكون نصوحا مقبولة إلا بشروط ثلاثة، وهي التي ذكرها هنا رحمه الله: الندم والإقلاع والعزم. الندم على الذنوب التي فعلها، يندم ندما شديدا على ذلك، والشرط الثاني أن يقلع عن الذنب تماما، والأمر الثالث يعزم على عدم العودة إليه، وهو ما عبر عنه المصنف بقوله: وإصلاح ما يستأنفه في طول عمره، بأن يعزم على ألا يعود إلى ذلك. فهذه شروط التوبة. التوبة لها شروط ثلاثة: الندم والنزوع والعزم على عدم العودة للذنب. قال: والله عز وجل الموفق لذلك. لا تنظر أيضا في صلاح نفسك وتخلصها من هذه الأخلاق إلى ما يكون منك من مجاهدة، وإنما إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجوءا تاما أن يصلح لك نفسك وأن يزكيها. وفي الدعاء الماثور قد تقدم معنا وفي صحيح مسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بالأمس مرت معنا لفظة الأقران، تقرأ علينا السياق. فالعاقل يرحمكم الله يلزم نفسه الحذر والجهاد له أشد من مجاهدة الأقران ممن يريد ماله ونفسه. نعم، يعني أحد الإخوة جزاه الله خيرا أهداني قبل الدرس سورة للمخطوط كاملا، وأراني الموضع الذي فيه هذه الكلمة، فكلمة الأقران هو الأشبه فيما هو مرسوم في الكتاب: مجاهدة الأقران ممن يريد ماله ونفسه. وأيضا جزاء الله خير نقل عن المصباح أن القرن من يقاومك في علم أو قتال أو غير ذلك، وجمعه أقران. فكأن المعنى والله تعالى أعلم يعني مقاومة الأقران، يعني مقاومتك لنفسك أشد من مقاومة شخص قرين لك في مثلا في القوة، وفي ومن كان قرين لك في القوة فمعالجته ومجاهدته أشد ممن هو دون ذلك، أشد ممن هو دون ذلك. فكل ذلك أراد به المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن مقاومة أو مجاهدة النفس يحتاج إلى معالجة شديدة، وأن ذلك من أعظم الجهاد، كما مر معنا في الحديث: أفضل الجهاد جهاد النفس والهوى. نعم، جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل من اعتقد أن التمائم أسباب تقي العبد وتجلب له حفظ الله عز وجل ومات على ذلك، هل يعتبر من المشركين؟